إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، بعد أن أزدلت الفتنة والنازلة التي أصابت المسلمين ستارها وسدولها، وقد تكلمنا في خطب سابقة فيما يتعلق بمثل هذه النوازل التي تصيب الأمة في فترات مختلفة. أود اليوم أن أتكلم عن موضوع عقدي مهم جداً دلت عليه نصوص الشريعة من الكتاب والسنة، ويجب على المسلمين جميعاً أن يهتموا بهذا الموضوع، وخاصة أنهم قد عاشوا هذه النازلة وسمعوا بها وعاينوها، وقد أيضاً أصابتهم نوازل كثيرة سابقة، والكل يلتمس النصر على الأعداء، والنصر لم يتحقق، وذلك أن الأمة جهلت بأسباب النصر. موضوعنا في هذه الخطبة: ما هي الأسباب الشرعية وما هي الأسباب الشرعية والكونية لتحقيق النصر على الأعداء؟ أقول واجب على أفراد الأمة وجماعات الأمة وحكام الأمة وقادة الأمة أن يفقهوا هذه الأسباب وأن يباشروا بتطبيقها من اليوم، لأن النوازل التي تصيب الأمة لا بد للمسلم الواعي أن يستدرك نفسه بعد هذه النازلة، وأن يفيق إلى وجده بعد هذه النازلة، فيقف عند الأسباب الشرعية أو الكونية التي لو طبقت بحذافيرها كما أراد الله تحقق النصر على أعداء الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. أول سبب من أسباب النصر على الأعداء حتى لا يسيء المسلم الظن بربه ويقول قد تخلى عنا ربنا ونحن مسلمون، واليهود أذل خلق الله وقد تسلطوا علينا، فيسيء الظن بالله فيتصف بما اتصف به المشركون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. احذر يا عبد الله أن تظن بالله ظن أهل الجاهلية، فالله تبارك وتعالى هو الناصر وهو النصير، فنعم المولى ونعم النصير. عليك أنت أن تتفكر وأن تطبق وأن تحقق شروط النصر التي أمرك الله تبارك وتعالى بها. واحد، الثقة بالله. الثقة بالله تعالى واستحضار معيته وتحقيق التوكل عليه ولو تخلت عنا جميع قوى الأرض. مرة ثانية، الثقة بالله واستحضار معيته أن الله معنا والتوكل عليه، توكل على الحي الذي لا يموت، ولو تخلت عنا والله جميع قوى الأرض قاطبة، فإن الله معنا ولن يضيعنا إذا كنا نحن مع الله، إذا تحققت ثقتنا بالله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن يا عبد الله وتأمل سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو شئت أن أسرد عليكم الأدلة على هذا السبب لاحتجت إلى خطب كثيرة. موسى عليه السلام في حربه الضروس مع فرعون عدو الله، بدأت المعركة بينهما بثقة أم موسى بالله، وانتهت المعركة بينهما بثقة موسى بالله. ألا تقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى؟ تأمل يا عبد الله، بدأت معركة موسى مع فرعون بثقة أمه بالله، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فرعون توعد سيقتل أبناء أهل مصر حتى لا ينتهي ملكه بسببهم، فإذا خفت عليه من فرعون فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوا إليك وجاعلوا من المرسلين. أم حنونة تقذف ولدها في اليم، نعم ثقة بالله، الثقة بالله. بدأت المعركة بهذا المبدأ، ثقة أم موسى بالله ألقته في اليم وتربى في بيت فرعون، وانتهى ملك فرعون على هذا الولد، على يد هذا الولد عليه السلام. آخر القصة وآخر المطاف بعد أحداث جسام. فلما تراءى الجمعان في بحر القلزم قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أسباب أرضية، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، انتهينا يا موسى إنا لمدركون. اسمع، ثقة بالله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانتصر موسى وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون في اليم الذي قال الأنهار تجري من تحتي، أصبح هو الآن تحت البحر. كيف؟ ثقة بالله. أقول بدأت المعركة بين موسى وفرعون بثقة أم موسى بالله، وانتهت المعركة بنصر موسى ومن معه ثقة بالله. فتأمل يا عبد الله هذا المبدأ العظيم وهذه العقيدة العظيمة، يجب أن نثق بأن الله معنا وأن الله ناصر دينه، إن نحن نصرنا دين الله تبارك وتعالى. بعد غزوة أحد أشيع أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد قتل. أبو سفيان عندما كان كافرا قال بأعلى صوته يفتخر بآلهته، قال لنا العزى ولا عزى لكم. فأجابه النبي وأمر الصحابة ليجيبوه، ماذا نقول؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان أعلو هبل، قال ألا تجيبوه؟ ماذا نقول؟ قولوا الله أعلى وأجل، أنتم تحاربون الله. إذن الثقة بالله، الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. الثقة بالله يا إخواني مبدأ عظيم والله، أن الله ناصر دينه. وحذاري حذاري أن تظن يا عبد الله بالله ظن أهل الجاهلية أن الله تخلى عن دين الله. نحن الذين تخلينا عن دين الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل وكل الناس إلى أنفسهم فصار ما صار. في إحدى الغزوات كان النبي عليه السلام نائما تحت ظل شجرة وقد علق سيفه على الشجرة، فأتى رجل فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام. صح النبي وإذا هذا بهذا الرجل على رأس النبي وسيف بيده، يا محمد من يمنعك مني؟ قال النبي والله. صوت عالي الله، فارتعد الرجل وسقط سيفه من يده. أخذه النبي قال ها الآن من يمنعك مني؟ انظر للثقة بالله تبارك وتعالى. الثقة بالله أمر عظيم جدا، توكل على الله ولا تظن بالله ظن أهل الجاهلية، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معية الله تبارك وتعالى هي لنا، والعدو الكافر محروم منها، لأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون. السبب الثاني الرجوع إلى دين الله، الرجوع إلى دين الله الذي ارتضاه الله لنا، وتحقيق توحيد الله، وتحقيق توحيد الله والتزام طاعة الله ورسوله. لازم، يجب أن نحقق هذا السبب، أن نرجع إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن نطيع الله ورسوله، وأن نوحد الله تبارك وتعالى. اليوم أين حكم الله في بلاد المسلمين؟ هذا هو أمامكم، القرآن موجود تقرؤونه الآن. هل حكم في أرض الله في بلاد العرب والمسلمين؟ أجيبوا يا عباد الله، هل حقق توحيد الله في بلاد المسلمين؟ أجيبوا يا عباد الله. إذن لا تظنوا بالله ظن أهل الجاهلية، معاذ الله. لو طبقنا حكم الله تبارك وتعالى واستجبنا لله ولرسوله أتى نصر الله تبارك وتعالى. اسمع لهذه الآية في سورة الأنفال، سورة القتال. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا كان الكفار يذكرون الخمر والقينات والنساء فأنتم اذكروا الله في المعركة. ثم قال وأطيعوا الله ورسوله، هنا الشاهد، أطيعوا الله ورسوله. أين طاعة الله ورسوله في هذه الأيام؟ لا نخدع أنفسنا يا عباد الله، ولا نكذب على أنفسنا يا عباد الله. هل أطاعت الأمة الله ورسوله؟ هل حققت الأمة حكم الله ورسوله؟ أجيبوا يا عباد الله. فلا تظنوا بالله ظن أهل الجاهلية، وأطيعوا الله ورسوله. سبب الثالث ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الألفة والجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة بين المسلمين، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإن افترقنا تكسرت آحادا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الألفة والاجتماع، لأن الأعداء يريدون من الأمة أن تتفرغ وأن تتشتت في القلوب والملل حتى يتمكنوا من اقتناصها في وقت ضعفها. ثم قال واصبروا، الصبر والاحتساب، إن الله مع الصابرين. السبب قبل الأخير أن نعد العدة العسكرية بعد القوة المعنوية. تكلمنا عن القوة المعنوية، معية الله، الثقة بالله، تلكم الله قوة لو تحققت عند المسلمين نصرها الله عز وجل. ومع ذلك لا بد أن نحقق القوة العسكرية. لا يشترط أن تكون قوتنا عسكريا كقوة الأعداء، لا. لماذا؟ قال القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، على قدر الاستطاعة، لكن لا تغتر بالقوة العسكرية وتنسى القوة المعنوية. انتبه، والله لو عندك آلاف آلاف أضعاف قوة العدو وأنت مشرك بالله تعصي الله تخلى الله تبارك وتعالى عنك. ماذا قال عمر لقواد جيشه؟ اعلموا بعد تقوى الله إنكم لا تغلبوا عدوكم بعدد ولا عتاد بل بطاعة الله وتقوى الله. فإذا عصيتم الله تبارك وتعالى شاركوكم في المعصية وغلبوكم بالعدد والعتاد. الغلبة بمعية الله، الغلبة بتقوى الله تبارك وتعالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. متى؟ عندما كانوا مع الله معية وثقة وعد العدة. إذا لا بد نعد العدة العسكرية، ولكن لا ننسى أنها ليست كل شيء، بل هناك عدة وقوة معنوية عند الله تبارك وتعالى. أنسيتم يا عباد الله؟ أنسيتم الرعب؟ أنسيتم الريح؟ أنسيتم الملائكة؟ جنود الله تبارك وتعالى متى؟ إلى عباد الله الذين نصروا الله تبارك وتعالى، كانوا مع الله. ريح، رعب، ملائكة يرسلها الله تبارك وتعالى للكفار فتنتصر للمسلمين، ولنصرة الإيمان جند منهم لتمدهم بالعون في الميدان. شأن ملائكة الكرام وحربهم في أرض بدر والحتوف دواني. تلك الملائكة ليس يحصي عدها غير الإله الخالق الديان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السبب الأخير وتعمدت أن أؤخره لأن له علاقة بنازلة الأمة، وبعض الناس هداهم الله لا يفقه هذا السبب، وهو ننتبه يجب أن نعرف انتبه يجب أن نعرف مدى واقعنا وقوتنا واستعداداتنا، وأن نقارن هذا كله بقوة واستعدادات العدو. فإذا كان العدو قد استعد أكثر منا ونحن قد قصرنا بالقوة الإيمانية والمعنوية، فيجب أن نتوقف وأن لا نستثير العدو، ولا أن نتهور، ولا أن نلقي بأنفسنا للتهلكة. يا عباد الله، تأمل واقعك العسكري، قوتك، هيئتك، وما شاء الله القوة الإيمانية بايعة، ثم تأمل قوة العدو واستعدادات العدو. إذا كان قد غلبك فلا يجوز لك أن تستثيره أو أن تتهور فتلقي الأمة بي تهلكة الله أعلم بها، ثم ترفع رايات الخداع وتقول قد انتصرنا قد انتصرنا. لا لا، على من تكذب يا عبد الله؟ أقول يجب أن تتأمل قوتك، والرب عز وجل قد وضح هذا في كتابه الكريم. اسمع، قال الله تبارك وتعالى وهو يعالج الصحابة عندما قالوا عندما كنا في مكة كنا عزة ونحن مشركين، لما صرنا مسلمين أصبحنا أذلة لنقاتل في مكة. قال لهم النبي لا، فظل 13 سنة لم يقاتل، فلما جاءهم القتال في المدينة تخلوا وتكعكعوا. لماذا؟ لأنهم لم يدرسوا واقعهم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. عند وقت المحك تخلوا لأنهم لم يدرسوا واقعهم ولا واقع عدوهم، ف فلا يجوز أن نستثير العدو ونحن نعلم مدى قوتنا الضعيفة والعدو أغلب وأكثر منا. لما فر خالد ببقية الجيش في مؤتة هل سماهم النبي فرارا؟ قال أخذ الراية سيف شوف الله عز وجل ففتح الله على يديه فتح لأنه انتصر واحتفظ بالبقية الباقية من الجيش المسلمين ما تهور. بيعة العقبة في الأنصار الثانية بيعة بين النبي والأنصار والأنصار متحمسون يا رسول الله الآن وموسم حج بالليل إن شئت أن نغير وأن نميل على أهل الحجيج الفجر في منى الآن اليوم. قال لا لا لم أؤمر بهذا. سعد بن عبادة عندما دخل مكة مع النبي فتح مكة قال اليوم يوم الملحمة اليوم تنتهك الحرمة اليوم يذل الله قريشا متحمس غير للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما ينفع هذا اليوم يوم المرحمة اليوم تكسى المعظمة اليوم يعز الله قريشا. المهم من استعجل الشيء قبل أوانه بين قوسين عوقب بحرمانه. اللهم آت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com